دراعي اليمين ينسى دراعي الشمال ينسى نن العين وآهة الموال لو نسيت القدس تنساني فرحة في عيني والدنيا خطرة جاية ينساني قلب الجميع تنساني بسمة رضيع لو نسيت القدس تنساني أفراحي ينساني صباحي تنساني الشموس وتنكرني النفوس والنجوم والقمر والمطر الشجر تنساني الشوارع والبيوت واتبل اتبل اموت لو نسيت القدس تنساني فرح النهار وظلة الديار ورنة الأوتار وضحكة كل جار لو نسيت القدس تنساني بسمة ولاد ولهفة اللقاء وفرحة الميلاد أبواب كل البلاد لو نسيت القدس تنساني أفراحي تنساني صباحي تنساني الشموس وتنكرني النفوس والنجوم والقمر والمطر والشجر تنساني الشوارع والبيوت واتبل اتبل اموت